بالاسم العظام وجاه المصطفى فرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا على يا وما في الغيب مغزونا مرسونا على يا الله على يا الله حبيبي يا رسول الله على يا الله على يا الله على يا الله بكل كتاب بكل ضعيف الأملاك ندعون بما في غيب رب أجمعين ألا يا الله ألا يا الله حبيبي يا رسول الله ألا يا ونغذبها